صديقي مهجتي عيني وما بين الجناحين. صديقي مهجتي عيني وما بين الجناحين. له حبي وإخلاصي، له دري وغواصي. له حبي وإخلاصي، له دري وغواصي. صديقي مهجتي عيني، صديقي مهجتي عيني. صديقي غافر ذنبي، نصوح ساتر عيبي. نصوح ساتر عيبي. صديقي صادق الوعد، وفي حافظ العهد. وفي حافظ العهد. صديقي غافر ذنبي، نصوح ساتر عيبي. نصوح ساتر عيبي. صديقي صادق الوعد، وفي حافظ العهد. وفي حافظ العهد. صديقي مهجتي عيني وما بين الجناحين. له حبي وإخلاصي، له دري وغواصي. صديقي مهجتي عيني، صديقي مهجتي عيني. له روحي له مالي، ويرخص دونه الغالي. ويرخص دونه الغالي. صديقي عالم عامل، أديب شاطر عاقل. أديب شاطر عاقل. له روحي له مالي، ويرخص دونه الغالي. ويرخص دونه الغالي. صديقي عالم عامل، أديب شاطر عاقل. أديب شاطر عاقل. صديقي مهجتي عيني وما بين الجناحين. له حبي وإخلاصي، له دري وغواصي. صديقي مهجتي عيني، صديقي مهجتي عيني. أحب لأجله العلماء والأدباء والحكماء. والأدباء والحكماء. أحب لأجله الخلق، أحب لأجله الصدق. أحب لأجله الصدق. أحب لأجله الخلق، أحب لأجله الصدق. أحب لأجله الصدق. صديقي مهجتي عيني وما بين الجناحين. صديقي مهجتي عيني وما بين الجناحين. له حبي وإخلاصي، له دري وغواصي. له حبي وإخلاصي، له دري وغواصي. صديقي مهجتي عيني، صديقي مهجتي عيني.